الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، وأهل المسجد يتلقون الكتاب والحكمة، وأهل البيت يتلقون الكتاب والحكمة. فإذا هم عرفوا علموا بعد أن آمنوا وأيقنوا، فسوف يتأهلون لولاية الله ويصبحون أولياء الله. وأولياء الله قال تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل الذي ما عرف ما يحب الله ولا ما يكره يستطيع أن يتقي الله؟ كيف يتقي؟ لا بد وأن يكون قد علم محاب الله ومكارهه في الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، ويؤدي المحبوب على النحو الذي يحب المحبوب عز وجل، ويتجنب المكروه ويبتعد عنه كما أراد الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من العلم. يا شيخ، الدنيا ملأة بالمدارس على اختلافها، والكليات والجامعات تستطيع أن تشير إلى إقليم إسلامي ما فيه دراسة وتعليم؟ الجواب: ذلك التعليم لم يرد به وجه الله، أريد به الدنيا، فلهذا ثماره نادية وقليلة. لعلي واهم، تبعث الأم طفلها تقول تعلم لتكون رجلا، ناظر المدرسة والمعلم والمدير تعلم لتحفظ المستقبل، أما لتعبد الله؟ ويا للمصيبة لو كان هذا في الذكران لا بأس، وفي الإناث يبعث بنته من أجل المستقبل، لا من أجل أن تصوني عرضك وتحفظي دينك وتتأدبي في حياتك لتكوني برة تقية من أولياء الله. لا لا لا لا، خبز للجميع، مستقبل يا بابا. ولهذا كانت النتائج أصفارا إلى الشمال أو اليمين. إذن ما الدليل على ما تقول؟ الدليل أن الخنا والزنا والباطل والشر والفساد والعقوق كله يتزايد وينمو. أين آثار العلم؟ فما الحيلة إذن يا شيخ؟ الحيلة أن نصدق مع الله بأننا مسلمون أولياء، نحب ما يحب ونكره ما يكره، وإذا رمينا المسحات ودخلنا المسجد من المغرب إلى العشاء لا نريد إلا وجه الله. فليلة آية وأخرى حديث: ما تمضي السنة والسنتان إلا ونحن ربانيون. فيختفي الخبث وينتهي الظلم وينمحي الفساد ويصبح أهل القرية كأهل المدينة كأهل البيت كأنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم وإلا لا؟ أم هذه بربرية؟ هل هناك طريق يا شيخ؟ والله ما هناك طريق إلا هذا، لا فلسفة ولا كذب، لا تربية ولا كلام، هذا هو الطريق. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والحياة ما توقفت، يعملون من صلاة الصبح في المزارع في المصانع في المتاجر في المكاتب، ولكن جاء دور السماء والملكوت الأعلى، يغسلون أيديهم يتطهرون ويأتون بيوت الرب وهي متوفرة وموجودة بنسائهم وأطفالهم، ويجلسون جلوسنا هذا، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة كجلسة ذي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكل ليلة يتعلمون جديدا ويعملون ويطبقون. كيف تصبح حالهم بعد عام واحد بلها بعد 40 يوما فقط إن كانوا صادقين؟ هذا هو الطريق. لا توقف مصانع الذرة ولا الهيدروجين ولا محاولة صعود القمر، افعلوا، ولكن هذا الوقت بالذات عربنوا على إيمانكم، دللوا على صدقي أنكم مؤمنون بالله ولقائه، بالله واليوم الآخر، بالله والجنة والنار. فاجتمعوا في بيتكم بيت ربكم اجتماعنا هذا، هذا هو الطريق. هل هناك طريق؟ والله ما علمنا، وجربنا الطرق كلها ووقفنا ولم نستطع أن نصل إلى غايتنا. هيا نعود من جديد. ويعلمهم الكتاب والحكمة. بالأمس كانت الآية ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا أراد أحدنا أن يدخل بيت أخيه صديقه يستأذن، فإن أذن له دخل وإلا فلا، وإن أراد حاجة مسحة أو قلما أو صحفة أو ماذا من البيت يسأل أهل البيت والباب مغلق والحجاب ساتر، فلا يهاجم البيت ويشاهد نساء المؤمنات فتصاب البيت بالفتنة. هذا تعليم الله وإلا لا؟ وإذا سألتموهن أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوهن من وراء الحجاب. لما ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما علاقة طهارة القلب؟ لأن طهارة القلب هي الطاقة التي ترفعك فوق السماوات السبع. إذا خبث القلب هبط العبد واثق بالأرض، يستحيل أن تفتح لأبواب السماء. أنا قلت هذا لا، قرأنا في كتاب ربي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. من الحاكم؟ الله. هذا بيان الحكم وإلا لا؟ هل عرفنا؟ هذا هو الطريق. نريد أن نطهر قلوب بيوت المؤمنين يا شيخ، عظوهم خوفوهم بالله حتى لا يسمع في بيوتهم صوت عاهرة ولا صوت كافر ولا صورة لمجرم ولا مجرمة. لا يسمع في بيت المؤمن إلا ذكر الله وما والاه. ما الحيلة؟ كتاب المسجد. أهل البيت يتعهدون لله أنهم يجتمعون عليه كل يوم ساعة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء أو المغرب، ويتغنون بالآية والحديث ويحفظ ويفهم ويعملون بمقتضاه وما يدعو إليه ويهدي من الهدى. هذا طريق الكمال. هل فهمتم أبنائي؟ بلغوا، كونوا هداة خير ودعاة إيمان وإسلام. والآن مع السنة النبوية. من روى؟ الشيخاني، الشيخاني البخاري ومسلم في صحيحيهما. ماذا رويا؟ قال عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم والدخول على النساء. اسمع رسول الله يقول: إياكم والدخول على النساء. هذا رسول الله، هذا بهلول وإلى ماذا؟ قل احذروا الدخول على النساء. تعرفون مستوى الرسول في الحكمة ولا لا؟ أستاذ الحكمة ومعلمها. إذا قال الكلمة لو تجتمع عقول البشر، كل البشر، على إسقاطها، على القضاء عليها، على تكذيبها، والله ما استطاع ولن يستطيع. أستاذ الحكمة ولا لا؟ أما قال تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة. ما الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ تعرفون الحكمة لتوضع في فم البعير أو الفرس أو البهيم وتحكمه. الحكمة نور يتولد من الإيمان وصالح الأعمال، يصبح صاحبه إذا قال الكلمة لا تخطئ. الحكمة وضع الشيء في موضعه. أضرب لكم مثلا: لو يقوم الآن أحدكم يدخل أصبعي في أذنه ويغني يا ليلى، هذا مجنون ولا عاقل؟ ما له؟ لأن هذا المجلس مجلس أغاني منكر، هذا ما هي بحكمة. لو أراد أحدكم باعد عني قليلا وينام في الحلقة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة؟ هذا حمق وضلال. هذا ما هو مكان نوم. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. شخص جلس وأقبل على المعلم وأخذ ينظر إليه وأصغى، ذي حكمة وضع الشيء في موضعه. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله أخبرني. قال الحمو الموت، الحمو الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يربي ويزكي ويعلم إياكم والدخول على النساء، يعني الأجنبيات. الرسول ما هو بهلول ما يدخل على النساء، يعني المحرمات النظر إليهن الأجنبيات. أما أقاربك ومحارمك فلا كلام في هذا، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار جالس مع المؤمنين أفرأيت الحمو يا رسول الله يدخل وإلى ما يدخل؟ فقال الحمو الموت، والمراد من الحمو هو أقارب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وابن خاله، وأقارب الزوجة كابن عمها وابن خالها. عرفتم هذا الحمو. الرسول قال هو الموت بمعنى يقود إلى الموت. ومن أراد أن يتأكد يسمح لابن عمه أو لابن خاله أو لابن عمته يدخل على بيت صباح مساء بلا استئذان، بلا استئذان والحجاب مرفوع، وينظر. سوف يتم الزنا والعهر ويتم الموت والدمار. من يرد على رسول الله؟ إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. أطلق على الزنا لفظ الموت، لأن من زنا قتل عندنا، الزاني المحصن يعدم. إذن هيا نحفظ هذا الحديث ونتغنى به ونعيده ونعيش عليه، وقل لابن أخيك وابن عمك ما تدخل على أهلنا إلا بالسيرين. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. صعب هذه الجملة؟ كلكم يعيدها. إياكم والدخول على النساء. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أفرأيت الحمو يا رسول الله يدخل؟ قال لا، الحمو الموت بعينه. إذن إياكم والدخول على النساء، أي الأجنبيات المحرمات، إياكم والدخول على النساء اللائي لسن بأمهات ولا أخوات ولا بنات ولا عمات ولا خالات، ولكن أبناء رجال الأباعد. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار ماذا قال؟ أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت بعينه. إذن فمن كان له عم أو ماذا خال، المهم لا يحل لنا أن ندخل بيوت لنشاهد نساء آلياء إن لم يكونوا محارم لنا، فإن كانوا من محارمنا فلا بأس، خالتك عمتك جدتك مرت أبيك نعم، أما مرت أخيك ومرت بن عمك لا لا، ومرت عمك ومرت خالك، إذ لو طلق خالك مرأة لك أن تتزوجها، لو طلق عمك مرأة لك أن تتزوجها. نعم أخوك أيضا الحم وأقارب الزوج ومنهم الأخ، أخوك إذا طلقت زوجتك ممكن يتزوجها وإلا لا؟ أنا عمي مات أبي تزوج أمي، نعم تزوج عمي بأمي فمات فتزوج أبي أمي فأنجبت هذا الشويخ، انتبهوا الحمو الموت كلمة واحدة. والآن حافظنا وفهمنا نقرأ الشرح ونتأمل مشرح المعاني، وإلى الحديث حفظناه إياكم والدخول. أرأيت الحمو؟ الحمو الموت بعينه. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، أي احذروا تمام الحذر احذروا تمام الحذر وأشد الحذر مما من الدخول على النساء، على النساء أي الأجنبيات وهن غير المحارم، إذ المحارم كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الإخوة وبنات الأخوات لا بأس بالدخول عليهن، بنت أخيك كبنت أختك من محارمك فلا بأس بالدخول عليهن وسؤالهن والتحدث إليهن بغير حجاب، لأن نكاحهن محرم تحريما أبديا إلى يوم القيامة. في من يتزوج عمته أعوذ بالله، يتزوج بنت أخيه بنت أختي مستحيل، هؤلاء محارم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقال رجل، أي قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في المجلس الذي حذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، على النساء الأجنبيات، والرجل من الأنصار الذين هم أهل المدينة. أي مدينة هذه؟ والله كنا إذا سمعنا المدينة نفوسنا تتوق مدينة الرسول، فكنا نسأل الله أن ندخل ونلصق في الطين بالتراب، والله كأنني أتصور على الأرض وماسك بالتراب في الأرض ولا أخرج. تباتم. والآن والله لو أعطى مملكة بكاملها، جمهورية بكاملها، على أن أخرج من المدينة ولا أعود، والله ما قبل، والله ما قبل. المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قلب المؤمن يهفو المدينة. كان مالك رحمه الله يمشي حافيا في المدينة، قال كيف أطأ أرضا وطئت أقدام رسول الله بن نعال، وكان يتغوط في الثلاث أيام أو في اليومين ويخرج خارج المدينة، ما نجس أرض قد مشى عليها رسول الله. والغافلون والهابطون يستويدون الباطل ويفعلون المنكر والعياذ بالله. إذن قال من الأنصار الذين هم أهل المدينة الذين آووا الرسول. ما معنى آووه؟ ضموه إليهم واحتفلوا بدخوله وفتحوا أبوابهم وقلوبهم. آووا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ونصروهم. نعم، تريدون أن تعرفوا عنهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرج، ثباتهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانت مجاعة في بيته يؤثر هذا المهاجر. عرفتم؟ الآن ما نحب المهاجرين، لما؟ لأنهم يأتون للعمل للدنيا. عرفتم العلة ولا لا؟ أيام كنا نأتي هذه الديار من أجل الله فقط، حبا في رسول الله، ما فيها دينار ولا درهم. كان المهاجرون حقا مهاجرون. أما الآن تهاجر المدينة للعمل، ذي هجرة هذه؟ ما هي بهجرة. ويا ويل أيضا من يأتي للعمل ويفسق ويفجر فيها والعياذ بالله. ما الحيلة يا شيخ؟ العلم فقط، لا سبيل إلى العلم. كيف نتعلم؟ نصدق الله وندخل بيته من المغرب إلى العشاء وأنا أسأل العلم وأتعلم. قال والرجل من الأنصار الذي هم أهل المدينة الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ونصروهم. أي لما سمع هذا الأنصاري رضي الله عنه، لما سمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الشديد من الدخول على النساء، قال مستفهما: أفرأيت الحموة يا رسول الله؟ أخبرني، أي أخبرنا عن الحموي. قال هو ماذا؟ الذي هو قريب الزوج، هذا الحمو كأخيه وابن أخيه وابن عمه، أيدخل أم لا يدخل؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الحمو الموت. ومن يحب أن يدخل الموت إلى بيته فينا؟ من يحب أن يدخل الموت في بيته؟ إذن فالذي يأذن لأبناء عمه وإخوانه يدخلون على مرأته أحب الموت. هذا أحمق ولا عاقل؟ هذا لا عقل له في من يحب الموت ولقريبه. تقتل امرأتك ويقتل ابن عمك في اثنين بالحجارة رجما، من يرضى بهذا؟ ومن يحب أن يدخل الموت إلى بيته فيفني أهله ويقضي عليهم. وإطلاق الموت على الأجنبي من إطلاق السبب وإرادة المسبب. إطلاق ماذا؟ من إطلاق المسبب وإرادة السبب. الموت مسبب عن الدخول، الدخول هو السبب وإلا لا؟ والذي يتسبع عن الدخول ما هو؟ الموت. من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. هذه كلمة عالية نهبط بها. الذي يدخل بيت المؤمن ويشاهد امرأته وقد تتكلم معه وقد تغلبه نفسه وشهوته ويفجر بها، استوجب القتل وإلا لا؟ وهي أيضا تقتل وإلا لا؟ إذن فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الرجل البيت، منع الحمو حتى لا يكون جزاء الموت، فأطلق المسبب الذي هو الموت وأراد السبب الذي هو الدخول. قال نعم قال وإطلاق الموت على الأجنبي من إطلاق المسبب وإرادة السبب، إذ دخول الأجنبي ينتج عنه الزنا والزنا ينتج عنه القتل، كمن يطلق لفظ الموت أو لفظ الزنا على الموت، الزنا هو الموت. والآن إرشادات للمربي. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه السامعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وفسر ما يخفى عن المستمعين من المعاني. فهمنا إياكم الدخول على النساء، فهمنا أن المراد من النساء الأجنبيات. قام الأنصار قال أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج وقريب الزوجة. فقال رسول الحمو الموت، إن سمحت لابن عمك يدخل على امرأتك معنى أنك سمحت بقتله. ثالثا حذرهم من السماح لنسائهم وبناتهم بكشف وجوههن للأجانب. حذر من تربيهم من أن يسمحوا لنسائهم وبناتهم أن يكشفن عن وجوهن للأجانب. هذا يطاق أو ما لا يطاق؟ يطاق. هذه المملكة الآن نساؤها من أقصى الشرق إلى الغرب ساترات الوجوه، في مرض يغمى عليها، تصاب بهوس إذا أسبلت خمار على وجهها، لا شيء. آمنت الفتنة وأمنت المواطنين لا يفتنون. إذن ويكفينا آية أمس، ماذا قال تعالى؟ وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الباب. فكيف نسأل من وراء الباب ونسمح لا تخرج كاشفة عن وجهها؟ دائما أقول من الغفلة والجهل أنني أجد رجل إذا دخلت ضيفا عنده يمنع نساءه وبناته عني، ننزل في غرفة خاصة، هو يأتي بالطعام، يأتي بالشراب، بالقهوة، ثم إذا خرجنا هي تخرج في الأسواق والشوارع كاشفة عن وجهها. ما هذا التصرف؟ ما دامت كاشفة في الشارع لأن تكشف على الضيف أو لا؟ على الأقل تساعدك، تقدم معك الطعام والشراب، وإلا في البيت مع الضيف الآمن ما تراها محجوبة، وفي الشارع لا بأس، يراها من هب ودب. أرأيتم هذا الذوق؟ ذوق هابط. رابعا علمهم أن إخوة الزوج وبني إخوته وبني عمه ليسوا محارم. نعم علم ماذا؟ إخوة الزوج وبني إخوانه وبني عمه ليسوا بمحارم أبدا. والدليل عندنا أنه يجوز له أن يتزوج امرأتك إذا طلقت أو مت عنها، فليس بمحارم. خامسا أنذرهم من عاقبة الاختلاط وإسقاط الحجاب، فإنه الدمار والخراب وخسران الآخرة. حذرهم من الاختلاط، أين يختلط الرجال بالنساء؟ ابحثوا في الشوارع، في الدكاكين، في المغازات، في الحمامات، فين؟ في الشوارع، قال في المستشفيات، في المعامل والمصانع، في الفنادق. الاختلاط حرام. لما؟ لأن الله حرم. خشية ماذا؟ خشية أن تفسد القلوب فتخبث النفوس فيحال بيننا وبين السماء والملكوت الأعلى. ذي هي القضية. لو كنا من أهل الأرض، من أهل البوار ودار الجحيم لكان لا بأس، خليها تغني في الشارع، تصافح من هبت، تتكلم وتضحك مع الأجانب، لا شيء. لما؟ لأنهم آيسون من الطلوع للسماء ولا يتهيئون لذلك ولا يخطر ببالهم، إذن فليهبطوا. أما الذي يعيش طول حياته لا أمل له إلا أن يساكن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كيف يرضى بتخبيث نفسه وتلويثها؟ والمؤمن كالمؤمن أيضا على حد سواء، الكل يريد رضوان الله وجواره الكريم. هذا ومع أسئلة المستمعين، فتفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول البعض الشيخ أن أخت الزوجة محرمة علي تحريما مؤقتا، فهل لي أن أراها؟ أخت الزوجة محرمة تحريما مؤقتا، يعني ما دامت أختها عندي، إذا ماتت أختها أو طلقتها لي أن أتزوج هذه، فهي إذن محرم. الجواب والله ما هي بمحرم ما دمت تتزوجها، أنت الآن ممنوع بأختها فقط، لما تطلق أختها تتربص تنتهي العدة تتزوجها، بالإجماع أنها ليست من محارمك، فلهذا أخت الزوجة ليست محرما، لا يكشف عنها الزوج ولا يخلو بها. نعم. جزاك الله خيرا. زائر يقول يا شيخ، هل يجوز لي أن أدخل على بنت عمي؟ هل يجوز لي أن أدخل على بنت عمي؟ إذا كانت بنت عمي أكبر من أبيه وأمي، شاخت وعجزت عنده بطاقة، والقواعد من النساء. أما إذا كانت تحيض وتلد وتحبل وتتزوج، لا، لا بد من الاستئذان، ولا بد أن يسأل حاجته من وراء الحجاب. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر يقول يا شيخ، ما رأي الدين في الكلام والخروج للخطيب بخطيبته قبل وبعد أن يعقد عليها؟ ما حكم الخلوة والحديث مع المخطوبة قبل البناء والدخول؟ الجواب، قلت وحذرت وإني على علم، لا يحل لك يا شاب الإسلام أن تتصل بابنتي وتخطبها بدون إعلامي وبدون إنذاري، يفعل هذا ضلال البشر، يعرف أن لفلان بنت فيتصل بها تليفونيا أو مراسلة، وأبوها لم يسمع، أمها ما تدري، ويفسد قلبها، ثم بعد ذلك يخطبها خطبة علنية، هذا حرام لا يصح، إلا إذا كانت المخطوبة ماذا؟ ثيبا، مات زوجها، مطلقة، هذه الحق لها في أن تتزوجك أو لا تتزوج، بخلاف البكر لا يزوجها إلا أبوها، ويزوجها على من يرى فيه خير لها وله، ويمنعها عمل لا خير فيه. أما الثيب ما دام مات زوجها لا بأس أن تتصل بها تبات، فقد ترغبين في الزواج بي وإلا لا. أما أن تتمدح وتشكو نفسك وتثني عليها وتغرر بها، حرام، أنت خادع لها. هذا هو نظام حياتنا. اخطب أباها، أبعث أمك لها تشاهد وجهها وعيونها، فإن أبيت إلا أن تنظر إليها اتفق مع أبيها ومع وليها، وتمر بين يديك في البيت تضع صحبة الطعام وإلى الشاي، وتشاهد طولها وقصرها سواد وجه أو بياضة، وتمشي فقط مرة واحدة. أما كما يفعل الغرب، يصحبها في المدرسة والكلية ويقضوا معها ويروح ويمتحنها ويجربها، يجربها يصيبها بالجرب، وبعد ذلك لما يتزوج يعزف عنها ويتركها أكيلة الذئاب. هذا عندنا لا يصح. من نحن؟ المؤمنون والمؤمنات. اليهود النصارى الملاحدة شأنهم أمة هابطة في الأرض لا قيمة لها. نعم. سائل يقول حج يا شيخ ولم يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة وذلك لمرضه، ووكل أحد أبنائه لأدائه عليه مع العلم أنه كان معه في الحج. لا يصح النيابة في الطواف، عاجز عن الطواف يبقى في مرضه حتى يشفى ويعود ويطوف بالعربية ولا يحمله على ظهره. النيابة في رمي الجمار نعم، أما النيابة في الطواف لا، لا تصح. جزاك الله خيرا. ماذا عليه؟ عليه أن يطوف، وإذا جامع زوجته فسد حجه انتبهت يرجع بعمرة ويطوف ويذبح بعير انتبهت ويكفي. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول نذرت أن أصوم شهرا إذا طلقني زوجي حيث أنه أهانني، فهل يجوز لي أن أصوم نصف الشهر وأتصدق من نصف الآخر؟ هذه مفتية هذه، لعلها جامعية. هذه تقول أنا نذرت صيام شهر لله إن تطلقت من هذا الزوج الذي يكرهني وإلا يؤذيني، والآن استجاب الله وطلقني، هل لي أن أصوم نصف شهر فقط ونصدق بالمال على الباقي؟ لا يصح أبدا، لا بد وأن تصومي الشهر كاملا، إلا إذا كنت مريضة مرض مزمنا لا تشفين معه ولا بأس، الصدقة تكفي. أما اليوم لا بد وأن تصومي 30 أو 29 يوما سواء مرتبة وإلا مقطعة. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ كيف ينوي المصلي عندما يريد أن يصلي النافلة؟ إذا أراد المؤمن أن يتنفل كيف ينوي؟ بقلبه يذكر في قلبه أنه إذا يصلي ركعتين لله تعالى، ما في حاجة إلى ينطق ويقول الله أكبر. لكن بعض العوام يقول نويت صلاة ركعتين، الله يعلم السر وأخفى، والنية بالقلب ما هي باللسان، ما هو قول، يقف عارف ماذا يفعل، يريد أن يصلي ركعتين قبل المغرب أو قبل العشاء مثلا، الله أكبر ويصلي، ما يحتاج نويت كذا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ أفتونا عن حكم الاتكاء على المصاحف، على المصاحف أو الجلوس على الأماكن التي توضع فيها المصاحف. هذا نقاش ثبات، هذا يقول للذين يتكئون على المصاحف يا ويحكم. أنا ماذا أقول؟ أولا هذه المصاحف في هذه الدكاكين التي أعدت لها يحرم معها أن تأتي بنعلك وتضعه عندها، انتبهوا، انتهى وضع النعل عند العمود ما دام فيه دكاكين للمصحف. يبقى إذا كان كأبي جميل رجل كبير واتكى عليها ما جلس فوقها، أعطاها ظهره هو ومقبل على الدرس، لا بأس لا بأس، ما أراد إهانة كلام الله ولا آذاه ولا مزقه ولا مؤمن متكئ على هذا العمود والكتب داخل في الدكان لا بأس. ومن لم يرى هذا له ذلك، أهل الورع لا حد لهم. نعم. سأل يقول نحن نسكن يا شيخ في بيت واحد ومعي أخي وزوجته وكذا، يعني يسأل هل يراها أو إذا مرت فجأة أمامه. أعيد. يسكنون في بيت واحد. الذي سأل السؤال الأول كأنه ينظر إلى قول الله تعالى فنبذوه.